حصريا على موقع مارادونا. دي جي خالد لولو ريماكس. المساجين تجمع دروس تطور على زي الكسح اللي جاي في الهجوم. يا شويش طفي لي كل النور. اقصامي ضلوا اكبر رحت شريط اربع تغيب بطش بسيط عادي يقطع جسمي من سبع الولود على اسمي. يلا نلعب قطع لأي حد يجدك على المشاكل مصيبك مش باقي على الحياة مغامل عامل مشاكس لشارب ولا واكل ما تعمل انت لسه شاب البطل اطلع بكفة من هود ورب جنازة عشان تقول تاني بقى كيف ولي مازا عشان تيجي يا حيلي طمك في جنازة ده لو في شارع كنت بقيتك رصاصة تيجو في جارة اللي انتو قلها هبا يلا عن نفسي محتاجكم طبولي علشان اصدركم واشوفكم قدامي انتو رشدتو مع كل احسان وحكو على حبسة الصبار دلوقتي اخد بطري وضرار وين يا سوكو يا جراوي بدا يتبعي في ثانية لو تخصم صاني مطلوب مش من اللي يحصل اللي يخطي سكتي اكيد بيوصل عطربة وبروح لك يا عم وستا اسمي تقيل قوي ومش محتاجة كلي من خطة واحدة انا بودي وبموت امك جبتك راجل قمت على وسبي امك عليك وبتاجي نازل تبوظ عدا في السيت قصة راجل جدع قضيت قلبي فيها توجع ما بقتش فاكر ان الدنيا رجع وامسك شارع تاني كنت في حرب حواليا كمان تاني جري ماسك فتو على خطو التالت اسمه بخطة انا بعدو واقف بعارج ولاقي الحب تاني سلو وقت اهرب وبجري منهم في الشوارع وغفلوني واتقفشت انا اللي واقع قال لي الظابط مرحب يا عمي المصاري يلي عامل ده كان في الشارع والمواقع استفتاح الدنيا استمرار ومتاح كله مع الجرار متسفاح وتلكب باشرار في الحجز قدامي اسم عيش واسمي يكون بنو دول كبفيش والغفلة فرصته بس مفيش عيشة للي كلمينه فلعبت اكباري وصل العبر الكبير من اوضة خمسة تلت وشغل السواب كل لحظة حسي بالغاها تشبيني اي جزة وعلبي بان بيعبر للشوايشة يحضر الشيطان وبيفركش كل المصالح يرفع سلاحه ويقول لك مين اللي حامي يفضل يسمع مين يبند له ويرادي ده كله جبار على حتة الضهر سامي طلع اللي اتقاله فلان وفلان مش عارفي ايه اللي بالجدران في القطع نخيت بقت خلفان فاضي اساميه سخنوا الارض واتقلب مقامه ومفيش حد صحح خالص منهم اللي مدفوع منهم انا يمو لازم اعيش بيهم حاسس ان الكلام اللي كله انا بقوله اللي زكقوا فيكوا جابوا لسه طوله مش لاقي اللي فيكوا امثال بتحضوله حبت عيل معدسه لسه عاملوله ولسه جاي مسوي حب شرطه قدامي يبقى كده جيت انت في ورطه كل اللي كان جدع زيك اخدوا خبطه كان ما فيها وانت شاب في الاخر اونطه انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com